لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم في مسألة الإيمان وتعريف الإيمان من حيث اختلاف أهل السنة، أعني بذلك الأئمة الثلاثة مالكا والشافعية وأحمد والإمام أبي حنيفة رحمه الله، ذلك لأن الجمهور ذهبوا إلى أن تعريف الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن التصديق أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار في رواية، ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله إن أصل الإيمان الناس فيه سواء، وإنما يتفاوتون يعني في زيادة الإيمان ونقصه بأمور زائدة على الأصل. ومن هنا يرى أن الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أبي حنيفة رحمه الله خلاف لفظي، ذلك لأن الإنسان قد ينتابه في بعض الأحوال وقد يقع في نفسه من اليقين ما يجعل إيمانه بالأمر المعين إيمانا واضحا بينا، فيكون الإيمان في ذاك كاملا أو فيكون إيمانه كاملا، وتارة يرتابه وينتابه من الأمور الشبه والشكوك وغير ذلك ما يجعل الأمر في نفسه باهتا، فعندئذ يكون إيمانه أقل من إيمان غيره. وقد ضرب لنا الأمثلة في ذلك بمسألة حديث أو بمسألة صاحب البطاقة، وكذلك بمسألة البغي، فإن ما كان في نفوسهم من إيمان وارتقاء واعتقاد وطمأنينة جعلهم يعملون أعمالا تقبلها الله سبحانه وتعالى وغفر لهم بسببها، وذلك لكمال إيمانهم ولوضوح إيمانهم. وانتهينا إلى قول المؤلف وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، أي وإن كان الناس كلهم يوصفون بأنهم عقلاء، لكن نظرة الناس في المسألة المعينة وفي القضايا المعينة تتفاوت، فكلما كان عند الإنسان من أصول هذه المسألة ومن أطرافها ومن مستلزماتها، كلما كان عند الشخص كان فهمه وتصوره لتلك المسألة أوضح وأبين من غيره. ومن هنا يقال إن هذا الشخص أكثر عقلا وأعقل من غيره في هذه المسألة، وذلك لوضوح أجزائها أكثر من غيره، يعني لوضوحها في نفسه أكثر من وضوحها في غيره. وهكذا قضايا الإيمان، فكلما كان الإنسان عنده من التصور والتصديق أكثر من غيره كان إيمانه بالمسألة أشمل، ولذلك ضرب المثل بقوله في مسألة العقل قال وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء، كلهم يوصفون بأنهم عقلاء لكن يتفاوتون في وصفهم، يتفاوتون في هذا الوصف بحسب ما عندهم من مستلزمات لفهم القضية المعينة. قال مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من بعض، وهكذا بالنسبة للإيمان. قال وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، يعني كلما كثرت الأدلة وقامت ووضحت في نفوس العاملين بها كلما كان فهمهم للمسألة المعينة أكثر من غيرهم، وإن كانوا يتساوون في أصل الأمر. فمثلا الله سبحانه وتعالى حرم علينا أشياء كثيرة، فكل هذه المنهيات توصف بأنها محرمة، فحرم الكذب والزور والبهتان وأكل مال اليتيم والزنا والسرقة وغيرها كالغيبة والنميمة وغيرها أيضا كإيذاء الجيران ونحو ذلك. لكن هذه الأعمال هل كلها تتساوى يعني في درجة التحريم؟ ما يراه المؤلف أو الشارح أنها لا تتساوى في درجة التحريم، فبعضها أعظم تحريما من بعض. وهكذا في الإيجاب، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأوجب علينا طاعة الوالدين، وأوجب علينا مراعاة حقوق الجيران، وأوجب علينا الصدق في القول، وهكذا أشياء كثيرة واجبة علينا. لكن هذه الواجبات يقول إن بعضها أشد وجوبا من بعض، فلا شك إن من فرط في أداء الصلاة قد ارتكب محظورا وخالف الواجب أشد ممن ارتكب محظورا مثلا في إيذاء جار أو في تطفيف ميزان أو نحو ذلك، لأن الواجبات تتفاوت وكذلك المحرمات تتفاوت. فكما أن هذه الأصل فيها سواء، يقول كذلك الإيمان الأصل فيه سواء، ويتفاوت الناس في أنواع وفي أفراد الواجبات كما يتفاوتون في أفراد المحرمات. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله التنبيه عليه. وهذا البحث كله يدور حول موضوع واحد، وهو أن الإيمان الأصل أصل الناس فيه سواء، ويتفاوتون بحسب وضوح مسائل الإيمان في أنفسهم وعدم وضوحها. فكلما اتضح كلما كان الإيمان أكمل، وكلما بهت وخفت الأمر كلما كان أقل إيمانا. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، بدأ يتكلم المؤلف عن قضية ثانية لها ارتباط بمسألة أصل الإيمان. هذه القضية هي مسألة هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد وينقص. هذه أيضا من القضايا التي هي محل خلاف بين جمهور أهل السنة والجماعة وغيرهم. وهذا الخلاف مبني على الخلاف الأول، وهو هل الإيمان شيء واحد أو أنه أجزاء. فمن قال إن الإيمان تصديق وإقرار وعمل، يقول ما دام الإيمان أجزاء إذن فهو قابل للزيادة والنقص. ومن قال إن الإيمان هو التصديق أو التصديق والإقرار، يقول الإقرار والتصديق لا يزيد ولا ينقص، ولذلك الإيمان عندهم لا يقبل الزيادة ولا النقص، لا يقبل الزيادة ولا النقص. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الحنفية والماتريدية، ممن يرون أن الإيمان شيء واحد. لكن قبل أن يتكلم المؤلف عن هذه الجزئية، أراد أن يحمل الزيادة والنقصان على معنى غير المعنى الذي قصده الجمهور، لأن الحنفية ممن يقولون بعدم زيادة الإيمان، وقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تصرح بزيادة الإيمان، كقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الشارح هنا يشير إلى نقطة يقول: نحن نسلم بأن أو نقول بأن الأصل الإيمان الناس فيه سواء، فإذا كانت هناك زيادة فهذه الزيادة إنما تكون بحجم ما يقوم به الإنسان من أمور، لا بمعنى أن الإيمان الذي استقر في القلوب هو الذي يزداد، وإنما الزيادة بحسب أفراده لا بحسب ماهيته. بمعنى آخر يقول: أول ما جاء الإسلام وأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ومن القرآن، الناس ملزمون بالإيمان بذلك وهم يؤمنون بذلك، لكن لو جينا ننظر إلى إيمان الناس الذين كانوا في أول البعثة وفي بداية الإسلام وقارناهم مع الناس الذين وجدوا في آخر البعثة وبعد الهجرة وعند موت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن هؤلاء يعني المتأخرين أكثر إيمانا من المتقدمين، وذلك لأن المتقدمين ألزموا بالإيمان المجمل، فهم آمنوا إيمانا مجملا، والتكاليف الشرعية التي كلفوا بها أقل من التكاليف الشرعية التي كلف بها من كان في آخر أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعتبر هؤلاء أكثر إيمانا من أولئك، يعني من حيث التكاليف ومن حيث الواجبات، كلما زادت الواجبات وزادت التكاليف كلما كان الإيمان أكثر زيادة، يعني كلما زاد الإيمان. إذن فزيادة الإيمان ونقصه لا تتعلق بماهية الإيمان، وإنما تتعلق بكثرة التكاليف وتتعلق بكثرة الواجبات، فكلما زادت الواجبات كلما زاد الإيمان، وكلما كانت الواجبات أقل كلما كان الإيمان أقل. فنلاحظ هنا أن الشارح رحمه الله ربط الزيادة والإيمان بأفراد التكاليف لا بماهيات التكاليف. والذي عليه الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة، أن الزيادة مرتبطة بالماهية، يعني بقدر تصور الإنسان لها وبقدر اقتناعه بها وبقدر فهمه لها، كلما تعمقت في نفسه وكلما فهمها وكلما أدركها كلما زاد إيمانه بها. فزيادة الإيمان متعلقة بماهيته لا بأفراده. والذي ذهب إليه الشارح أن الزيادة تتعلق بالأفراد لا بالماهية، وهذا معنى قوله: والناس في أصله سواء، وأن الزيادة والنقصان إنما تتعلق بالتفصيل وبالإجمال، فكلما كان إيمان الإنسان مجملا كلما كان إيمانه أقل، وكلما كان إيمانه بالشيء يعني زائدا والتكاليف زائدة كلما كان إيمانه أكثر. إذن فالزيادة والنقص لا ارتباط لها بعين الإيمان بالقضية المعينة، وإنما ارتباطها بكثرة التكاليف وبقلة التكاليف. هذا فهمه رحمه الله للزيادة والنقص. ولذلك يقول إنما ذهب إليه الإمام وما ذهب إليه الجمهور، يعني الخلاف فيه محتمل وليس الخلاف فيه يعني خلاف في جوهر المسألة، في حين أن الجمهور رحمه الله ذهبوا إلى أن الزيادة والإيمان والنقص، الزيادة في الإيمان والنقص في الإيمان، إنما تتعلق بماهيات القضايا. ولهذا فإن الإيمان يزيد وينقص بحسب عمق الفهم وبحسب عمق الالتزام ومدى الالتزام في تطبيق هذا العمل وفي تطبيق هذه الأحكام التي ألزمنا بالإيمان بها. ولذلك الإيمان يقبل الزيادة والنقص. والشارح رحمه الله إنما وجه الزيادة والنقص على هذا التوجه بقصد أن يخفف محل الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. ولذلك يقول لنا هنا: وأما زيادة الإيمان من حيث الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل أو الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. يعني هؤلاء الذين سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا وصدقوا، هؤلاء يوصفون بأنهم مؤمنين، بأنهم مؤمنون. لكن الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وسمعوا منه واتبعوه هم أكثر إيمانا من غيرهم، بمعنى أن أجزاء أو أن التكاليف أو أن تصورهم وتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد عمقا ممن سمع الخبر ولم يشاهد ولم يعاين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وهذا قاله في قصة موسى عليه السلام، فهو يريد أن يقول هنا إن قصة موسى لما ترك قومه وبادر وتعجل بالذهاب إلى ربه أخبره الله تعالى أن قومه قد فتنوا من بعده، وأنهم عبدوا العجلة، وأنهم اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار. فموسى سمع بالخبر وتألم لذلك وغضب، لكنه لما رجع إليهم ورآهم على الحال التي أخبر الله بها اشتد غضبه، ولذلك ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني تعبير عن شدة الغضب. يقول: فمن تابه من غضب عندما سمع من الله سبحانه وتعالى الخبر ليس كما الغضب أو ليس كالغضب الذي انتابه عندما رآهم يعبدون العجل. هذا مثل يضربه الشارح ليبين أن الإيمان بالشيء وتصور الشيء يتفاوت الناس فيه سماعا ومعاينة. ولذلك قال: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. وهكذا بالنسبة لقضايا الإيمان، فإن الإنسان الذي يدرك حقيقة شيء من أمور الإيمان قد يزداد إيمانه فيها أكثر ممن سمع بها مجرد سماع. فلا شك إن المعاين يقع في نفسه من الإيمان أشد من غيره. وهذا ما حمل عليه الشارح أيضا معنى الزيادة والنقص، معنى الزيادة والنقص. ولهذا قال: فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجلة لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوها ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم خليل الله أو الخليل صلوات الله عليه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ما في شك ان هذا اكمل، يقول في نسخة باء وفي نسخة جيم: صلوات الله على نبينا محمد وعليه. فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره اذا عاينه، يعني قد لا يتصوره نفسه، فقد لا يتصور المخبر به نفسه ولا نفسه، على أنها يعني توكيد معنوي. قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن ولكن. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذه الآية دلت على أن موسى أن إبراهيم عليه السلام مؤمن بأن الله هو الذي يحيي الموتى وهو الذي يخلق، لكن أراد أن يشاهد ذلك زيادة في الطمأنينة. إذن فكأن الزيادة والنقص إنما تتعلق بالتصور وبالتصديق، بزيادة التصور وبزيادة التصديق. ثم ضرب مثلا وآخر ويقول: أي وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا، يعني نحن مثلا مطالبون بالإيمان بالأشياء جملة، يعني الإنسان مثلا عندما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة التي هي أركان الإسلام، عندما يقر بها يقر بها على سبيل الإجمال، لكن متى يلزمه الإيمان بأركان الصلاة وبتفاصيل الصلاة؟ يقول: لا يلزمه الإيمان بها على سبيل التفصيل إلا إذا حان وقت الصلاة. وهكذا يؤمن الإنسان بالحج وبالصوم، وإنما يجب عليه أن يتعلم قضايا الصوم متى؟ عندما يحين شهر رمضان. وهكذا يلزمه أن يؤدي الحج، أو يلزمه الإيمان بأعمال الحج وتفصيلاته عندما يباشر عمله في الحج. إذن فمطلوب من الإنسان في أول الأمر الإيمان المجمل، وأما الإيمان المفصل فهذا لا يطلب من الشخص إلا عند القيام به، هذا إذا كان من الأمور التي يقوم بها الإنسان. وإلا فإن قضايا الإيمان ومسائل الإيمان تجب على الناس الإيمان بها على سبيل الإجمال، وأما الإيمان بها على سبيل التفصيل فهذا إنما يجب على المتعلمين أو على من يشتغل بهذه القضايا على سبيل التفصيل. وهذا قد مر معنا في أول الكتاب عندما ذكر المؤلف أن الإيمان بالتوحيد وبقضايا التوحيد واجب على سبيل الإجمال، يجب على العامة على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل فهذا إنما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هو على سبيل فرض الكفاية لا على سبيل الفرض العيني، لأن المعرفة التفصيلية في قضايا الإيمان إنما تجب على المشتغلين بذلك على سبيل الإيمان، على سبيل الفرض الكفاية، على سبيل فرض الكفاية لا على سبيل الفرض العيني. يقول: وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، ويؤمن بأن الله أوجبه. يقول في نسخ الدال فوق كلمة أوجبه عليه والنص في مطبوعة مكة: ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره. هكذا عندكم؟ يعني اختلاف نسخ. نعم، هو الغرض منه إيه؟ يعني لو أن رجلا دخل الإسلام الساعة 8 صباحا بعد طلوع الشمس، نطق بالشهادتين، فهذا دخل في الإسلام، لكن هل يلزمه أن يتعلم في تلك اللحظة أحكام الصلاة على سبيل التفصيل؟ الواجب في حقه أنه يقال إن عليك صلاة تجب عليك أن تؤديها إيه؟ 5 صلوات في اليوم والليلة يجب عليك أن تؤديها. متى يجب عليه أن يتعلم كيف يتوضأ وكيف يؤدي صلاة الظهر؟ إذا دخل إيه؟ وقت صلاة الظهر، عندئذ يكون الحكم واجبا عليه على سبيل التفصيل. وهكذا في كل إيه؟ ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهكذا يقولون إنما يجب على العبد المعرفة التفصيلية عند قيام الحكم وعند قيام الوجوب عليه، ولا يجب على الإنسان أن يصلي إلا إذا دخل وقت الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن الوضوء ما يجب عليه أن يتعلمه إلا إذا دخل وقت الصلاة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هل يعني لا يجوز له أن يتعلمه قبل الصلاة؟ طبعا هذا لا، لو تعلمه وحب أن يعرف أحكام الوضوء قبل الدخول في الإسلام له ذلك أن يتعلم الأمور التفصيلية، نقول إن له ذلك، يعني يجوز له أن يتعلمها، لكن لا يجب عليه التعلم إلا بعد إيه؟ بعد أن يتوجه إليه الخطاب في المسألة المعينة. واضح؟ قال: وكذلك الرجل أول، نعم، فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بالله بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. قال: ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما، يعني إما الشهوة وإما الشبهة، لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية، فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده. فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه المسألة يريد المؤلف أن يشير إلى قضية أيضا من قضايا الإيمان. يقول: متى يكون الإيمان في نفس الشخص إيمانا كاملا؟ يقول: عندما يقع التصديق الجازم. وطبعا هذا على رأي الحنفية، حيث يذكرون التصديق ويعتبرون التصديق الذي هو تصديق القلب وهو الذي يناط به كمال الإيمان وعدمه. وهذا على خلاف ما عليه الجمهور، فالجمهور على أن الإيمان الكامل إنما يتم بالتصديق والإقرار والعمل، بالتصديق والإقرار والعمل. ولذلك يقول هنا: إذا انتفت الشهوات التي تضاد التصديق، فمثلا عندنا الصوم الذي هو الامتناع عن الطعام والشراب، إذا قام التصديق به في نفس الإنسان وامتنع عنه شهوة الطعام أو شهوة الفرد، وكذلك امتنعت عنه الشبهات التي قد تطرأ عليه فتقلل من تصديقه بالصوم، إذا امتنع ذلك عندئذ يتعين قيامه، عندئذ يتعين قيام الإيمان الكامل بالمسألة التي يتوجه إليها الإيمان. كل من التصديق إذا امتنعت الشهوة والشبهة، لكن إذا لم تمتنع الشهوة أو الشهوة لم يمنعها التصديق الكامل، وكذلك الشبهة لم تتضح ولم تنجلي من نفسه الإنسان، فإن ما يقوم في نفسه من شبهات ومن شهوات قد تحول بينه وبين بين ذلك الإيمان، تحول بينه وبين ذلك الإيمان، فعندئذ تقع منه المعصية وعندئذ تقع منه البدعة. ولذلك وجود الشهوة ووجود الشبهة يحولان بين الإيمان وبين الإنسان. يقول: ودليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والجمهور على أن المراد بقوله لا يفعلها وهو مؤمن أي الإيمان الكامل، يحملون ذلك على كمال الإيمان، فإنه عندما يفعلها يكون ناقص الإيمان لأن العمل لم يؤدي الدورة المطلوبة منه، بخلاف ما يراه الحنفية حيث ينسبون النقص إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق. واضح؟ قال ليث عن جماعة هو الرجل يهم قال ليث عن مجاهد أحسن هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. إيش عندك؟ قال: والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. يعني هذا في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والشهوة والغضب مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشيطان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه. إيش عندكم؟ وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب أو لم يكذب، فكذلك النور والإبصار. وتلك الخشية والخوف تخرج أو تخرج من قلبه، وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب يغشاه، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه، فإن تاب أعيد إليه. قال الحديث أخرجه أبو داود باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. والحديث يقول إسناده صحيح وصححه الحاكم وأقره الذهبي يعني على ذلك التصحيح. نعم. ما دام يخرج ويرجع معناه لا يخرج بالكلية، ولذلك عند الجمهور أن مثل هذه الحال ينقص إيمانه نقصا لكنه لا يخرجه عن الملة. قال وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا، إذن هو يعني كل الذي قاله الشارح رحمه الله ووضح فيه مذهب الحنفية يريد أن يقول إذن النزاع يعني هناك اتفاق بين الحنفية وبين أهل السنة والجماعة على أن الإيمان التصديق، وأن الكمال والنقص الذي يعتري الإيمان إنما يتعلق بالأعمال وإنما يتعلق بوضوح التصور والتصديق. ولذلك الخلاف بينهم يعني الحنفية إذا قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما يريدون الزيادة والنقص في العمل، والجمهور الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص لا شك أن النقص والزيادة يعني تتركزان في قضية العمل، وعليه فلا يكون خلاف جوهري بين الجمهور وبين وبين الحنفية، وإنما الخلاف لفظي. يقول وإذا كان الخلاف لفظيا إذن ما ينبغي لنا أن نركز عليه وأن نتحدث حوله وأن نفسق من لم يقل بزيادة الإيمان ونقصه وأن نبدعه، لأن هذا كله يعني يؤدي إلى تعميق الخلاف بين جمهور أهل السنة ولا موجب لذلك. هذا يعني من القضايا التي يتكلم فيها العلماء ويقولون هل الخلاف في هذا لفظي أو لا. الذي يبدو لي والله أعلم لأن القضية يعني بحسب نتائجها، لو نظرنا إلى النتائج التي توصل إليها كل من الجمهور ومن الحنفية فيما يبدو لي والله أعلم إن الخلاف فيها يعني خلاف يعتبر خلاف في الفروع وليس خلافا في الأصول، يعني وإن كانت قضية الإيمان الأصل فيها أنها قضية عقدية وأنها من القضايا الأصولية، لكن الخلاف في هذه المسألة بالذات يعتبر من الخلاف في القضايا الفرعية، لأن الكل يوجب الإيمان والكل يرى التصديق، والمسألة في قضية العمل. العمل عند الجمهور أنه جزء مكمل، بمعنى أن العمل لو تخلف مع قيام التصديق والإقرار يعد إيمان الشخص ناقص. نعم، العمل يتفاوت، تتفاوت أحجامه، فمن العمل من إذا تخلف أزال الإيمان، يعني أزال التصديق والإقرار، مثل ترك الصلاة ومثل القضايا الأساسية في الإيمان، إن زالت زال أصل الإيمان. ومن الأعمال الإيماني من إذا زال لا يؤثر في أصل الإيمان، ويكون الشخص مؤمنا لكن إيمانه ناقص. الحنفية يقولون نحن نطالب بالإيمان، نطالب بالعمل، والعمل عندهم شرط في كمال الإيمان. ولذلك تكلم ابن أبي العز وقال: إذا كنا نحن الحنفية نطالب بالإيمان. وهذا الفرق بين الحنفية وبين المرجئة. المرجئة يقولون ليس أو لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن الحنفية يقولون الإيمان العمل يؤثر، ترك العمل مؤثر. إذن فما دام الكل أو الطائفتان ترى العمل وأن تركه مؤثر، وأن تركه يؤثر لكن لا ينقض أصل الإيمان، لأن هذا هو الفرق أيضا بين الجمهور وبين الخوارج. الخوارج يرون أن العمل يؤثر في أصل الإيمان، ولذلك من ترك عملا واجبا أو ارتكب كبيرة من الكبائر فإن هذه الكبيرة تخرجه عن دائرة الإيمان وتجعله كافر، ولذلك حكموا على كثير من الصحابة بالكفر، بل حكموا بكفر مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار. والجمهور يخطئون الخوارج في هذا المنحى أو في هذا الاتجاه، ويقولون إن ترك العمل وإن ارتكاب الكبيرة لا يخرج صاحبه عن مسمى الإيمان، وإن كان عاصيا تحت مشيئة الرب جل وعلا. ولهذا نلاحظ أن الجزئية هذه يعني يمكن أن تنتقل من دائرة الأصل إلى دائرة الفروع. ومن هنا توسع ابن أبي العز رحمه الله واعتبر الخلاف لفظي، يقول طالما أن الكل يشترط العمل والكل يرى أن العمل مؤثر في كمال الإيمان وفي عدم كماله، إذن ما فيش خلاف. والذين قالوا إن ثمة خلاف، تقع القضية في بعض الجزئيات، يعني في كثير من الجزئيات هم يتفقون. مثلا اليوم من آذى جاره، من ارتكب كبيرة من الكبائر، شرب الخمر، وقع في الزنا، الكل يرى سواء الحنفية أو الجمهور كلهم يرون أنه مؤمن لكن إيمانه ناقص. ها؟ يرون أن الإيمان ناقص. ليش؟ لأن هذا ما دام صدق وأقر وعمل أعمالا من أعمال الإيمان وارتكب كبيرة فهو غير كافر. بقيت قضية هي التي يمكن يظهر فيها الخلاف بين الرأيين، في من صدق وأقر لكن ما عمل عملا قط، ما صلى ولا زكى ولا ولا ولا آخره، هل يعتبر هذا مؤمن؟ عند الجمهور لا يرون إيمانه، يقولون هذا ليس بمؤمن، لأن ترك أعمالا تزيل أصل الإيمان، من لم يصلي يعتبر كافر. عند الحنفية هنا محل المحك، يذكر ابن أبي العز يقول هذا الشخص الذي صدق وأقر ولم يعمل، هل عدم العمل يعني لمجرد التهاون ولا لاعتقاد؟ فإن كان اعتقادا فهذا يعتبر منافق، وهذا أيضا الجمهور يقولون بذلك. تبقى القضية في مسألة التهاون، الحنفية يقولون على رأينا وعلى قواعدنا لا يعتبر كافر، مؤمن أيضا لكن ليس كامل الإيمان، ولا يعد كافرا وهو تحت مشيئة الرب. الجمهور أيضا يرون ذلك ما عدا الحنابلة رحمه، فإن الحنابلة الذين قالوا بأن الكفر بأن الصلاة تخرج يعني ترك الصلاة كفر يخرج صاحبه من الملة، الجمهور يقولون إن استدلال الحنابلة بإخراج عدم المصلي أو بإخراج تارك الصلاة من الإيمان ليس للقواعد العامة، يعني ليس استدلالهم على ذلك بالقواعد العامة، وإنما لأدلة زائدة على القاعدة العامة. الأصل في القاعدة العامة إذا قلنا إننا لا نكفر أحدا من أهل الملة بذنب ما لم يستحله، إذن حتى ترك الصلاة تهاونا لا يخرج من الملة، لكن الحنفية أو أقصد الحنابلة قالوا بكفره لقيام أدلة أخرى، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر وأشرك، يعني أدلة أخرى، هذه الأدلة الأخرى هي التي. ولذلك في الحقيقة إن المسألة في تصوري والله أعلم أن القضية يعني الخلاف الذي فيها هو أقرب إلى اللفظ، لأن الكل يطالب بالعمل، والكل يرى أن العمل له أثر في زيادة الإيمان وفي نقص الإيمان، في زيادة الإيمان ونقصه. وما عندنا نص وارد عن الحنفية يقولون إن العمل لا ينقص الإيمان، لو قال الحنفية هذا النص لخرجوا عن دائرة عن دائرة أهل السنة، ولا كانوا في هذا من المرجئة، لأن المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع مع الإيمان ذنب، وما نقل هذا النص أو معناه عن الحنفية، بل الحنفية قالوا أساسا العمل ركن زائد، ركن زائد عن الإيمان. ولذلك حتى نجد إن أصحاب المقالات يقسمون المرجئة إلى قسمين، يسمون مرجئة أهل السنة ومرجئة والمرجئة المبتدعة، والمرجئة المبتدعة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن في تصوري والله أعلم أن المسألة تخرج عن دائرة الأصل أو الأصول، وتبقى محل نزاع في قضايا فرعية، يعني في القضايا الفرعية، حيث إن الكل يطالب بالعمل والكل يضع للعمل اعتبار، ولا يرى أن العمل ليس مطلوبا، بل الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى العمل شرط، ونحن نعرف أن الشرط يؤثر بعدمه، الشرط مؤثر بعدمه، والجمهور يرون أن العمل ركن، يعني فهو جزء من الماهية يلزم وجوده مع الإيمان، يعني كأن الجمهور يرون أن من يريد أن ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام لا بد وأن يضع في حسبانه أن يلتزم بالعمل. فإن لم يلتزم بالعمل كأنه أخل بجزء من الإقرار ومن التصديق، وبالتالي ينتقض إيمانه. فإن وضع في حسبانه ذلك ثم بدأ منه تقصير فينقص من إيمانه بقدر ذلك للتقصير. وهذه الجزئية هل هي يعني متحققة عند الحنفية؟ هذا شيء في الحقيقة أنا ما أعرفه، يعني ما رأيت في كتب الحنفية أنهم يذكرون ذلك، والله أعلم. قال نعم، وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وهذا في الحقيقة هو مذهب المرجئة، وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمه الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائع كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وهذا سبق أن أشرنا إليه وقلنا إن تعريف الشارع يعني الشارع إذا أطلق وصفا أو تعريفا على شيء إنما يريد به أمورا تزيد على المعنى اللغوي، يريد أمورا تزيد على المعنى اللغوي تنضاف إليه، كما قلنا في الصلاة، الصلاة في اللغة مثلا هي الدعاء، لكنها في مفهوم الشارع دعاء وزيادة، لأنه أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، فثمة أفعال تضاف إلى الأقوال، وهذه الأقوال تزيد على الدعاء، يعني دعاء وزيادة. ولذلك كان مفهوم الصلاة في الشرع يختلف عن مفهوم الصلاة في اللغة، وهكذا في الزكاة، فإن الزكاة في اللغة معناها النماء والتطهير والزيادة، وهذه الأمور معتبرة في الزكاة، لكنها في مفهوم الشارع حق واجب في مال مخصوص في زمن مخصوص يراد به النماء والزيادة والدعاء. إذن فالنماء والزيادة ما أغفلت، لكنها ليست هي كل التوجه الشرعي. وهكذا في الصوم، فالصوم في اللغة معناه الامتناع والإمساك، لكنه في الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص، إمساك عن أشياء عن شهوتي البطن والفرج، إذن فثمة إمساك لكن شيء يزيد على الإمساك. وهكذا إذا جينا إلى كلمة الإيمان، فنجد الإيمان في اللغة معناها التصديق، لكنها في لسان الشارع تصديق وإقرار وعمل، فزاد الإقرار وزاد العمل، وهذه الزيادة الشارع اعتبرها ورعاها. ولذا فلا ينبغي للإنسان أن يغفل هذه المقاصد الشرعية. ولذلك يقول هنا إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله عندما عرف الإيمان بأنه التصديق إنما اعتمد على اللغة، والجمهور إنما اعتمدوا على المفهوم الشرعي أو على المرادات والمقاصد الشرعية. ولا شك إن هذا الأمر أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله راعاه، فقد اشترط أو قد جعل من ماهية الإيمان الإقرار، والإقرار أمر زائد كما مر معنا في كلام الماتريدية، ركن زائد على الإيمان. نعم بقي المسألة في العمل، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله اشترطه، يعني اعتبره شرطا في تتمة وكمال الإيمان. والجمهور قالوا لا، هو جزء من الإيمان، ينقص الإيمان بحسبه، يعني بحسب نقصان العمل. هذا محل استدراك من بعض الفقهاء، تقييد يعني، لأنه من الذنوب ما يكفر إلا هو الصلاة، ترك الصلاة، وهذا محل نزاع حتى بين الجمهور. يعني إذا استثنينا الحنابلة، كل الجمهور يقولون إن ترك الصلاة هون لا يكفر، أو أنهم يحملونه على الكفر كما مر معنا، كفرا دون كفر. وهذه المسألة نحن بحثناها فيما مضى، وذكرنا أن القضية يعني محل نزاع، وأن الذين استدركوا على الحنفية استدركوا بحسب اعتقاداتهم، لكن هي ليست قضية، يعني قضية مختلف فيها، ليست قضية متفقا عليها، ليست قضية متفقا عليها. نعم، بكل نعم، لأنه هو يرى أن الاستحلال هو الذي يكفر، وما عداه ما دام الإنسان يعتقد وجوب ذلك وفعله تهاونا فهو يعتبر عاصي ولا يخرج عن الملة. قالوا وأما الصلاة فهذا يعني لو جينا نطبق القاعدة نجد أيضا تصير على هذا على هذا الأمر، لكن الحنابلة إنما استثنوا الصلاة لأدلة قائمة بذاتها غير الأدلة العامة في موضوع المعاصي. قال فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، في قولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال ومنهم، يعني ومن أصحاب أبي حنيفة، من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، وقال إن أهل اللغة مجمعون على أن التصديق، أن الإيمان بمعنى بمعنى التصديق. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله تعالى، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. قال والإقرار شرط إجراء الأحكام، شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. يعني وإنما اشترط الإمام أبو حنيفة الإقرار لأنه شرط إجراء أحكام الإسلام على الشخص. نحن لا نعرف هذا الإنسان كيف يكون مؤمنا إذا لم يقر، ولذلك اعتبر الإقرار جزء من الإيمان. هذا طبعا على رأي في مذهب الإمام، وإلا في الرأي الثاني قد مر معنا عند تعريف الإيمان من أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى عدم، يعني يرى عدم الإقرار على ما ذكر في رأي الماتريدية. والجمهور يقولون كما يقول الإمام أبو حنيفة، يقولون نعم التصديق أمر قلبي، والإقرار هذا الذي جرى باللسان، لكن لما كان هناك طائفة تقر باللسان، نعم، وهي على خلاف ما في ما في القلب إلا هم المنافقون، إذا لابد أن نضع شيئا زائدا على الإقرار يؤكد ويظهر منه التصديق القلبي، وهذا الشيء الزائد هو هو العمل. ومن هنا جعل الجمهور العمل جزءا من الإيمان، لأن التصديق إذا قلنا أمر قلبي، وهذا الأمر القلبي لا يتضح لنا، وأضفنا إليه الإقرار ووجدنا أن الإقرار أيضا يتنازع فيه المنافق وغير المنافق، لأن كل منهم يقر، المنافق يقر بلسانه لكنه يجحد بقلبه، فما أصبح الإقرار وحده كافيا في التمييز بين المؤمن وغير المؤمن. إذن فلا بد من أمر يميز به المؤمن وغير المؤمن، ولا نجد إلا العمل. ومن هنا كان العمل مطلوبا وجزءا من أجزاء الإيمان. هذا يعني ما عليه الجمهور، ولا شك إن هذا هو الأكمل. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو في الأصل يرى أن التصديق هو الكافي، ولكن حتى نطبق ونجري أحكام الإسلام على الشخص المصدق لابد وأن يقر بلسانه، فاعتبر الإقرار شرطا أو جزء أو شرط إجراء لتطبيق أحكام الإسلام على المصدق. هنا في الحقيقة الشارح أشار إلى نقطة جوهرية، يقول إن بعض الحنفية ادعى أن الإيمان معناه التصديق في اللغة، وادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. فقال ينبغي أن نفرق بين، لأن القرآن ذكر الإيمان واستخدم